أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. يقول السائل: بعد صلاة الفجر خرجت فنظرت إلى السماء فوجدتها ما زالت مظلمة، فهل تحتسب هذه الصلاة؟ أحسن الله إليكم. إذا كان قول بعد صلاة الفجر يعني أنه صلى الفجر ثم بعد ذلك نظر إلى الفجر فلم يطلع الفجر فلا تصح صلاته، الأصل بقاء الليل، فلا يجوز إنسان يصلي حتى يتحقق أو يغلب على أنه طلوع الفجر كسائر الأوقات الأخرى، فالأصل بقاء الليل. أما إذا كان أنه غلب على ظن خروج طلوع الفجر ثم بعد ذلك نظر ولم يبصر شيئا يقينا، في هذه الحال يكتفي بغلبة الظن، كما نكتفي مثلا بالتقويم ونكتفي بالتوقيت بأن الفجر قد طلع، والفجر قد لا تتمكن رؤيته بمعنى ضوء الصبح إما لكثرة الأنوار وما أشبه ذلك مما يحجب ضوء الفجر، فالشأن أنه إذا كان لم يبني صلاته على علم أو ظن بدخول الوقت في هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي، لأن الفجر فجران كما حديث ثوبان وحديث جابر، ففجر يحرم الطعام والشراب ويحل الصلاة يعني في رمضان، وفجر كاذب، فجر كاذب يحل فيه الطعام والشراب وتحرم فيه الصلاة، وهو ما قبل تحقق طلوع الفجر الصادق. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم.